لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فكان الحديث حول وقوع الفتن بعد الصحابة رضي الله عنهم، قال المؤلف رحمه الله وإياه: ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: نهى الله عن الفرقة فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال جل وعلا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فهم افترقوا لا عن جهل وإنما عن علم. يعني يقصد أنهم قد قامت عليهم الحجة، لا سيما وأن هؤلاء دعوا إلى الفرقة في وقت أئمة الإسلام الهداة المهتدين، وقد بينوا الحجة وبينوا السنة وبينوا العقيدة الصحيحة والمنهاج القويم، ولكن افترقوا عنه عن علم. وهؤلاء الذين يتكلم عنهم قد سبقهم إلى هذه الفرقة، سبقهم إلى هذه الفرقة من كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وهم الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه وحاربوا الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوا الصحابة، يزعمون أنهم أولى بالحق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعموا أنهم أولى بالحق وأعلم به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءهم ابن عباس رضي الله عنهما وناظرهم و أقام عليهم الحجة، وقيل إنه رجع من مناظرة ابن عباس ألفان منهم، وهذا في الأتباع. أما الرؤوس فلم يرجعوا، أما الرؤوس فلم يرجعوا. و كان سبب خروج الخوارج وفتنتهم التي أججها ابن سبأ اليهودي الخبيث، فهو دخل في دين الإسلام من أجل إفساده، ودعا إلى مفارقة الجماعة، فتبعه الرعاع الجهلة الدهماء الذين لا تمييز لهم، لا تمييز لهم، فركبوا موجة هؤلاء الذين يدعون أنهم يحسنون صنعا ويدعون أنهم يدعون إلى الحق، وهذا إلى اليوم يحصل، إلى اليوم. وهذا السبيل الوخيم يحصل ويدعى عامة الناس إلى هذه المناهج التي تخالف منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيفترقون عن الحق ويتبعهم هؤلاء الجهلة. ومن يحسن الظن بكل أحد ويسمع لكل أحد فيزداد الأمر سوءا، ويتفرق الناس عن منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سبب ذلك الجهل بالمنهاج الصحيح، الجهل بما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من عقيدة وعمل، وإحسان الظن بكل من تكلم. فجمعوا بين الجهل بالعقيدة الصحيحة والمنهاج القويم، وبين إحسان الظن بكل من تكلم. كان السلف في وقتهم يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا إلى الأسف الشديد إلى اليوم يحصل من مخالفة هذه القواعد العظيمة التي ذكرها الأئمة، يخالفها كثير من طلاب العلم، فلا يميز بين الغث والسمين، وكل من برز وتكلم في العلم وأعجبوا بكلامه حرصوا عليه ونشروا له وأقبلوا عليه، بل وقد يدافعوا عنه فيقولون لماذا تتكلمون، ويعني هذا ما ظهر منه شيء وما حدث منه خلل ولا، وأنتم تريدون أن تسقطوا كل من تكلم في العلم وكل من برز وكل من نفع الله به إلى آخره من هذه الكلمات التي تدل على عاطفة بلا تمييز ولا علم راسخ في منهاج السلف. ولعل من يعني بهذه المناسبة من المناسب أن أضرب مثالا واقعا اليوم ممن يحسن به الظن وينشر له وهو على غير منهاج السلف وعلى غير الطريق المستقيم بسبب هذه الوسائل التي تنشر، وبسبب أن كثيرا من الناس يقبل على كل من تكلم بلا تمييز. يعني إذا خرج طالب علم وأنت لا تعرفه وبدأ يحصل له دروس ومحاضرات وتنتشر هذه، فلا ينبغي أن تتعجل في السماع له أو النشر له أو الوصية به حتى تنظر إلى ما يدعو إليه وإلى طريقته وإلى طرحه وما يطرح. وهذه حتى ولو نظرت إليها وأنت ليس عندك معرفة بمنهج السلف ودراسة لعقيدة السلف ومنهجهم، فلن تميز هذا الداعية أو هذا الشيخ، لن تميز هل هو على الحق أو يسير على منهاج السلف أو لا، حتى تكون عالما بمنهج السلف وعقيدتهم وما ساروا عليه. وهذا بفضل الله جل وعلا، علماءنا الكبار الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله والشيخ الفوزان وإخوانهم من أهل العلم شرحوا هذه العقائد وبينوها، وشروحاتهم موجودة بأصواتهم وفي كتب تطبع، فيتعرف الموفق على عقيدة السلف وما ساروا عليه، من أجل أن يميز هذا المتكلم. ونحن اليوم من درس عقيدة السلف ومنهاج السلف وعرفها عن طريق أهل العلم الراسخين فيه، فإنه بفضل الله جل وعلا ورحمته لا يكاد يخفى عليه. من تلبس بلبوس العلم وبلبوس السنة وهو مخالف للسنة ولمنهاج السلف. ومن الأمثلة القريبة التي التبست على كثير من الشباب ومن طلاب العلم، وينشر له بين الناس مع أنه لا يعرف بمنهج السلف، ولكن يطرح طرحا عاما. هذا الرجل الذي يقال له سعيد الكملي ينشر له كثير من الناس، ويستضاف في أماكن عدة، حتى استضيف هنا في المملكة عدة مرات، حتى أظن استضيف أيضا في جامعة الإمام. وهو رجل لم يعرف بالمنهج السلفي ولا بالعقيدة السليمة، ومن أواخر ما يعني أظهر حقيقته خروجه في هذه الموالد والاحتفال بالمولد. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عمن يحضر مع هؤلاء في موالدهم، هل هو مبتدع؟ قال هو معهم ومنهم، ما حضر إلا أنه معهم ومنهم. فينبغي أن لا يتسرع طالب العلم في إحسان الظن بكل أحد والسماع لكل أحد والنشر لكل أحد، وإنما يكون عنده الأصل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما كل من تكلم يحسن به الظن ويؤخذ منه، حتى ينظر ما حاله، لا سيما وهذا الرجل مشايخه يعني معروفين بالضلال والانحراف، فإن من مشايخه هذا الددو الذي ظهر بضلالات كثيرة. فالمقصود أنه كان تتناقل مقاطعه كثيرا هذا الرجل، مع أنه على غير المنهاج الصحيح، وغيره كثير تأتي أسماء سواء في المملكة أو في خارج المملكة، تجد من يتلبس بلبوس العلم وبلبوس الدعوة وهو لا يعرف عنه تدريس العلم وطرح المنهج السلفي ولا تدريس كتب العقائد عقيدة السلف، التي دونها الأئمة، وإن وجد لهم شيء من ذلك تجده على استحياء ولا يرفعون بالرد على أهل البدع رأسا، بل قد تجدهم يذمون من يرد على أهل البدع ويعتني بالرد على أهل البدع والضلالات والانحرافات. مع أننا اليوم يعني بعضهم يقول لا تنشغلون بالردود ولا تنشغلون بالرد على فلان وفلان وهذه الجماعات، مع أن اليوم لا يستقيم للناس منهاج السلف ولا يبين إلا بالرد على أهل الباطل بأنواعهم. ولو سكت أهل العلم عن بيان ما عند أهل الباطل وأهل البدع وهذه الجماعات المنحرفة، لو سكت أهل العلم عن بيان ما عند هؤلاء من الباطل لتبعهم أكثر الناس، حتى طلاب العلم السلفيين الذين يطلبون العلم ويحرصون على منهاج السلف يتبع هؤلاء، يحسن الظن بهم ولا تمييز عنده، يكون في بدايته في الطلب وليس عنده تمييز فينخدع بكثير من هؤلاء وبطرحهم. ونحن اليوم في آخر الزمان، في عصر الغربة، قد كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الذي توفاه الله جل وعلا قبل أكثر من 27 سنة يقول في زمنه: نحن اليوم في عصر الغربة، في عصر الغربة. وقد قال السلف من قبله رحمهم الله تعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال بعضهم: كانوا لا يسألون عن الإسناد، في وقت من الأوقات لا يسألون عن الإسناد، من حدثك فلان عن فلان؟ قال: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم كي ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. هذا في عصر السلف، فكيف بعصرنا اليوم؟ وإذا قيل بعد: لا تنشغلون بالردود ولا يعني تحرصون عليها، متى يتبين المنهج الحق؟ ونحن نقول: لا إفراط ولا تفريط. لا ينشغل طالب العلم في بداياته بالخوض في الردود وفي كل ما ألف في الردود، ويعتني بالمتون العلمية وكتب عقائد السلف، دعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، دعوا إلى الفرقة بفرقهم هذه وجماعاتهم التي تفرقوا بها عن المنهاج الحق. وأكبر من فلما جاء في بعض المدن في المملكة، وكان أول ما جاء إلى أول ما درس في حائل، وأعجبه ما يكون الناس فيه من طاعة لله جل وعلا وزهد في الدنيا وإقبال على المساجد وأعجب به أجمعين.